إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها الزاد الذي يتزود به في هذه الدار إلى يوم المعاد. جعل الله وإياكم من عباده المتقين. معاشر المسلمين، اعلموا أن كل واحد منا هو بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فالواجب على العبد المؤمن الكيس الفطن أن يأخذ من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن شبابه قبل هرمه ومن الحياة قبل الموت ومن الصحة قبل السقم ومن المدرك قبل الفوت. ويتذكر أحدنا من قضاء العام انقضاء العمر، وبسرعة مرور الليالي والأيام قرب الموت، وبتغير الأحوال وتقلبها زوال الدنيا وحلول الآخرة. مؤمل الدنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل، وبات يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل. ألا وإنكم عباد الله، قبيل حلول شهر رمضان بأيام، وقد مر علينا وسيطل علينا كما يطل علينا النهار، إذ مر هذا العام كلمحة الأبصار. وعليه فلنتساءل عن عامنا هذا كيف قضيناه، ولنفتش كتاب أعمالنا بما أمليناه. فإذا قيل للإنسان أن رمضان قد أتى فكأنه في حلم، لأنه لا زال يتذكر ما قام به في رمضان السالف، وكأنه ليس بعام الذي مر، وإنما هو شهر، بل هو أسبوع، بل هو يوم. فإن كان ما وجدناه في هذا العام من خير ومن عمل صالح ومن طاعة تقربنا إلى الله عز وجل، شكرنا الله وحمدناه. وإن وجدنا غير ذلك من إساءة أو تقصير تبنا إلى الله واستغفرناه. إن غاية أمنية الموت في قبورهم، وسنكون من أهل القبور، وإنما خلقنا لذلك. أمنية أو غاية أمنية الموت في قبورهم استدراك ساعة أو تمنيهم لساعة في هذه الدنيا يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح. ونحن قد نفرط في أعمار وأوقات تذهب منا سدى، فلا نفيق ونستفيق حتى يأتينا من الموت صائح. حضر الحسن البصري جنازة فقال لرجل كان حاضرا: لو كنت مكانه ما تتمنى؟ قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا لأعمل صالحا. فقال له: أنت فيها الآن، فاستدرك هذا الذي تتمناه في وقت لا ينفع فيه الندم. الناس أيها المؤمنون في التوبة وحظ منها على أربعة أقسام. فقسم: من لم يوفق لتوبة أصلا، بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره حتى يموت مصرا عليها، وهذه حالة الأشقياء والعياذ بالله من الكفار والمنافقين. القسم الثاني: من يوفق في أول عمره إلى عمل الطاعات ولكن لا يثبت عليها، فيختم له بعمل سيء، وما ذلك إلا لجسيسة في قلبه من ترك الإخلاص لله عز وجل أو مخالفة الشارع. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى. والقسم الثاني أو القسم الثالث، وهو الذي يفني عمره في الغفلة والبطالة ثم ينبه لسبب أو لآخر فيوفق لعمل صالح ثم يموت عليه. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا يستعمله، قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفق لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وأما القسم الرابع وهم أشرف الناس وأرفعهم منزلة وقدرة، وهو الذي يفني عمره في الطاعة من سن التكليف ثم في آخر عمره ينبه على قرب أجله ليجد في التزود بعمل الصالحات ويتهيأ لعمل يصلح للقاء يكون به خاتمة العمل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة إذا جاء نصر الله والفتح، نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأن آخر ما نزل من صور القرآن الكريم، قال: فأخذ في أشد ما كان في أمر الآخرة. إذا كان سيد المحسنين يؤمر أن يختم عمره بالإحسان، فكيف يكون حال المسيء منا الذي باء بالحرمان والخسران؟ أيها المؤمنون، إن من إكرام الله تعالى لأهل الإيمان في هذا الشهر الذي هو شهر شعبان فتحه لأبواب الطاعات استعدادا لرمضان، وحثه على التسابق في الخيرات رغبة في المن والغفران. ومن الطاعات والقربات المشروعة والمستحبة والمعينة للمرء على الطاعة في رمضان كثرة الصيام الذي انفرد به بمضاعفة الثواب فيه رب العالمين، والذي كان يخصه بالصوم أكثر من غيره رسول رب العالمين لما فيه من الفضل والثواب، إذ الأعمال ترفع فيه إلى إله الأولين والآخرين. وقد مضى الكلام عن هذا في الخطبة السابقة. ولما كان شهر شعبان كالمقدمة لشهر رمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصوم وقراءة القرآن ليحصل التهيؤ لتلقي رمضان وفعل ما يتيسر به من الأعمال المقربة إلى الرحمن. كان أحد السلف يقول كان يقال شهر شعبان هو شهر القراء، وكأن هذا فيه استعدادا للقراء ولمن يصلي التراويح ليراجع كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. من فضائل شهر شعبان أيها المؤمنون اختصاص ليلة النصف في شعبان، وتكون في الغد أو اليوم، بغفران ذنوب الخلق إلا ما استثني. وهذه الليلة تأتي في الفضل كما قال عطاء بن يسار تلي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وليس معنى هذا أن يصام يومها أو تقام ليلتها، فهذا لم يرد به الأثر ولا صح شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء فيها هذا الفضل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي رواه الطبراني وابن حبان ومن أبي عاصم عن جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاح، إلا لمشرك أو مشاح. وجاء أيضا في الطبراني من طريق أبي ثعلبة وهو حديث حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله تعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، أي يتركهم حتى يتوبوا. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل بعباده مؤمنهم وكافرهم، فيغفر للمؤمنين لأنهم حققوا شرط الإيمان، ويملي للكافرين عسى أن يتوبوا مما هم فيه من الكفر، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فينبغي لكل واحد منا، ينبغي للمؤمن أن يتأهب لاغتنام نفحات ربه ومولاه ليظفر بالسعادتين في دنياه وأخراه، ويجتنب الذنوب والمعاصي التي تمنع من الغفران، ويأخذ بالأسباب الشرعية التي تقربه إلى عفو الملك الديان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك الذين يتجاوز عن سيئاتهم وتغفر لهم الذنوب، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، سمعتم إلى هذا الحديث الذي قال فيه المعصوم عليه الصلاة والسلام يطلع الله تعالى على جميع خلقه فيغفر، يطلع الله تعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاح، إلا لمشرك. وهذا يدل أولا على سعة فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، وفيه أيضا أن أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات كثيرة، والشرك نوعان أيها المؤمنون، أكبر وأصغر. أما الأكبر فهو الذي ينقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، ولا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن وقع فيه إلا بالتوبة منه، وهو أن يجعل لله سبحانه وتعالى ندا يحبه كحب الله أو يعبده كعبادة الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الشرك الذي يقع فيه الناس من قديم الزمن إلى يوم الناس هذا. فلا يغرنكم ولا يثبطنكم من يقول أن زمن الشرك قد ولى وشرك القبور قد انظهر، فوالله ما وقع لهذه الأمة وما تقع فيه الآن من ظلمات ومن اضطراب ومن سفك للدماء ومن ذلة سامها إياه الكفار والنصارى إلا من ضعف أثر التوحيد في القلوب والنفوس واستيلاء الشرك بأنواعه على القلوب والنفوس، ومنها كثرة الأهواء. والله عز وجل قد جعل الهوى إلها يعبد من دون الله، أفرأيت من اتخذ إلهه من دون الله أفأنت تكون عليه وكيلا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنوب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقد لا أطيل في هذا. وأما الذنب أو المعصية العظيمة التي تمنع من غفران الذنوب في ليلة النصف من شعبان هي الشحناء، والشحناء هي كل ما يضمره المسلم لأخيه من حقد ظلما ولهوى في نفسه، لا لعذر شرعي يستوجب بغضه. فإن الإنسان إذا أبغض إنسانا من أجل الله وفي الله فهذا محق في بغضه، ولا يدخل في هذا الوعيد، لأن هذا من علامات الإيمان. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. والشحناء أيها المؤمنون تمنع المغفرة في أكثر أوقات الرحمة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة، ولا يختص ذلك بشهر شعبان فحسب، فقد جاء في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لجميع المؤمنين أو يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا متشاحنين أو متهاجرين، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أي انتظرهما حتى يصطلحا. فهذه هي الشحناء، والشحناء كما عرفها العلماء ليست هي فقط كل ما يضمره المسلم أخيه من حقد من غير حق أو سبب شرعي، فهذا تعريفها العام، لكن شر الشحناء هي ما يضمره أهل الأهواء والمبغضون وأهل البدع لأهل الإسلام أو لأمة الإسلام، ما يضمرون له من السوء. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله الشحناء هي كل ما يضمره أهل البدع والأهواء لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن أعظم الشحناء هي التي تكون لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا الإمام الأوزاعي رحمه الله المشاحن كل صاحب بدعة، فارق عليها الأمة. ومثل هذا الكلام قاله ابن ثوبان، قال المشاحن هو التارك لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الطاعن على أمته، السافك دماءهم. ولهذا ينبغي على أهل الإيمان أن يتركوا هذه الشحناء، لأنها حالقة الدين، ولا يمكن أن تجتمع كلمتهم على الحق حتى يتركوا هذا الذي في قلوبهم. ومن أعجب وأغرب ما نسمعه في هذا الزمان من تعامل بعض الناس، ومنهم من ينسب للعلم والدعوة مع إخوانهم بشحن النفوس وإغار صدور أتباعهم ومن يحسنون بهم الظن لمقاطعة إخوانهم وترك السلام عليهم وهجرهم والتحذير من مجالس العلم، بل هناك من صعد النفير وقال بوجوب اختراق مواقع دعوتهم المليئة بالكتاب والسنة. فأي عداء هذا أيها المؤمنون، إن لم يكن هذا هو الغش بعينه المنافي لنصح المسلمين، أين هو الغش؟ إن لم يكن هذا هو الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، فأين العدل؟ إن لم يكن هذا هو التحامل على أهل الحق بدل أن يكون التحامل على أهل الباطل؟ وجمع هذا أيها المؤمنون أن أفضل الأعمال التي ينبغي أن ننتبه إليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتزود منها، هي سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من الشحناء الموجهة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين. ثم تلي بعد ذلك الشحناء لجميع المسلمين والبغضهم والحقد عليهم وترك نصيحتهم والأخ والحرص على هدايتهم. والله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين في كتابه الكريم العظيم أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له أي الناس أفضل، أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل له يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وكان بعض السلف رحمهم الله يقول أفضل العلم ثلاثة، أفضل الأعمال ثلاثة، النصح للأمة أو النصيحة للأمة، وسخاوة النفوس، وسلامة الصدور. وكان الأكفاني رحمه الله يقول أقصر طريق الجنة هو سلامة الصدور. ويقول سفيان بن دينار سألت ابن أبي بشير وكان من أصحاب علي رضي الله عنه بما تقدم أهل القرون المفضلة بالأعمال، ما هي الأعمال التي تقدموا فيها علينا؟ قال كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قال وبما ذاك؟ قال لسلامة صدورهم. فيا من فقد بلغ من بلغ من عباد الله الأخيار والأبرار بهذا الخلق العظيم الذي هو سلامة الصدور، لا بالتطاول والكبرياء والتفاخر. فيا من أضمر لأخيه السوء وقصد له الإضرار، لا تحسب أن الله يغفل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار، يكفيك حرمان المغفرة في أوقات مغفرة الأوزار. ونحن أيها المؤمنون والأمة تعيش أحلك ظروفها، والأمة تعيش في فتن كالأمواج، الأمة الإسلامية جمعاء بما فيهم نحن. ولذلك نحن الآن أحوج إلى كلمة تجمع بين القلوب، إلى نصيحة تبذل من أجل أن يحصل التعاون والخير والائتلاف. فهكذا أمة الإسلام، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الذي ينبغي أن يستثمر فيه المؤمن، أن ينفق أنفس أوقاته في كلام الخير، في الكلام الطيب، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر والاحتساب ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كل كلمة تصدر من إنسان إلا وتكتب عليه. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن رحمه الله: والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن الإنسان ما يغنم من هذه الدنيا إلا شيء واحد، إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يمن علينا جميعا بتوبة من عنده، وأن يوفقنا لطاعته، وأن نكون من المتهيئين المتأهبين للتوبة من الذنوب، ومن منا يسلم منها، ومن منا لا يقع في الخطأ. فنحن محتاجون إلى عفو ربنا سبحانه وتعالى، ونحن إلى مغفرة ذنوبنا أحوج منا إلى الطعام والشراب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يردنا خائبين، وأن يمن علينا بالتوبة والعمل الصالح، وأن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا سالما من الفتن ومن الاضطرابات، ولا سيما ونحن مقبلون على هذا الشهر الفضيل العظيم الذي هو شهر رمضان، وعسه أن يكون فاتحة خير، فتتألف القلوب وتجتمع الكلمة وتزول الفوضى، ويسود العدل بين الرعية، والأمل في الله سبحانه وتعالى معقود، والرجاء فيه لا يخيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.